لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد في فصل من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: لا يكن أحدكم إمعة. قالوا: وما الإمعة؟ قال: يقول أنا مع الناس، إن اهتدوا اهتديت وإن ضلوا ضللت. ألا ليوطن ألا ليوطن ليوطن ألا ليوطن أحدكم نفسه على أنه إن كفر الناس لا يكفر. ألا ليوطن أحدكم نفسه على أنه إن كفر الناس لا يكفر. المقالة السابقة: لا يقلدن أحدكم دينه رجلا فإن آمن آمن وإن كفر كفر. هذا في تقليد شخص بعينه يتبعه اتباعا مطلقا. وتكلمنا عن أن الواجب على المؤمن أن يتبع الدليل من الوحي، أن يتبع ما أنزل إلينا من ربنا. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وأما هنا هذه الجملة الثانية: لا يكن أحدكم إمعة. قالوا: وما الإمعة؟ قال: يقول أنا مع الناس، إن اهتدوا اهتديت وإن ضلوا ضللت. هذه في قضية التقاليد الاجتماعية، أن يكون الإنسان تابعا للناس حوله، يقلد الناس، مجموع الناس. وهذا من أعظم أمراض الأمم والشعوب، بل الكفر في الحقيقة ما انتشر في العالم إلا عن طريق العادات والتقاليد، كما قال عز وجل: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. فهم إنما نشأوا يعبدون الآلهة الباطلة التي لا يقبلها عقل ولا تسلم لها فطرة ولا يدل عليها نقل، بحال من الأحوال لأجل أنهم وجدوا المجتمع الذي يعيشون فيه مجتمعا كافرا. قال الله عز وجل عن ملكة سبأ: وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. فكم يصد نشأة الإنسان في مجتمع كافر أو مبتدع، كم يصده ذلك عن الحق. لذلك لا ينجو إلا من وطن نفسه على ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه، أن يوطن نفسه على أنه إن كفر الناس لا يكفر، وإن ضلوا لا يضل، وإن عصوا لا يعصي. وإنما أكثر الناس يقدمون العادات والتقاليد الاجتماعية على الحق الذي جاءت به الرسل. قال إبراهيم عليه السلام، قال تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. إن إرادة المجاملة والموافقة للناس على ما هم عليه وعدم الرغبة في الغربة وتحمل آلامها هي التي دفعت الناس إلى عبادة الأوثان. وقال قال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا. شيء عجيب أن يعبد الإنسان حجرا نحته بنفسه، شيء لا يقبل، لا يقبله عقل. لولا أننا رأينا لكان عجبا أن نصدق. كيف يعبد الإنسان حجارة صنعها بنفسه ونحتها بنفسه؟ أتعبدون ما تنحتون؟ لكن لماذا فعلوا ذلك؟ مودة بينهم في الحياة الدنيا، أن المجتمع يفعل ذلك. هل معقول أن كل الناس على خطأ؟ سوف يجر ذلك، يجر ذلك الناس إلى كل الممارسات الباطلة العقدية والعملية. لو نظرت إلى فعل قوم لوط، من أين تسرب هذا الأمر الذي لا تقبله الفطرة السليمة، وفي نفس الوقت لم يهيأ له الجسم، انحراف المزاج إلى هذه المعصية الكبيرة؟ بل وصل الأمر إلى أن كذبوا رسولهم وأبوا شرع الله عز وجل من أجل الحفاظ على هذه المسألة. هو تقليد المجتمع، الناس في بلدنا يفعلون ذلك، فالأفعل مثل ما يفعلون. هذه التي قال ابن مسعود في تعريف الإمعة: أنا مع الناس إن اهتدوا اهتديت وإن ضلوا ضللت. نعوذ بالله من ذلك. التبرج أصلا مناف للفطرة السوية، قد قال سبحانه وتعالى: فلما بدت لهما سوءتهما طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. قال سبحانه: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. الفطرة الإنسانية في ستر العورة، وأن ظهور العورة يسوء الإنسان. فكيف تحول التبرج إلى الأصل في عادات عامة الشعوب؟ حتى أكثر الشعوب المسلمة صار التبرج عندها عاديا، هو التقليد، أن الناس يسيرون على ذلك، أن الناس فعلوا هذا الأمر واستقر عليه حالهم. وهذا من أعظم أسباب الانحراف العقدي والعملي. تجد البلد التي نشأ، يعني التي يسيطر عليها الرافضة أو الخوارج، يخرجون أجيالا تلو أجيال من هذه المذاهب البدعية، الناس يحرصون عليها. وكذا الصوفية الغلاة، الصوفية الخرافية والفلسفية تملأ السهل والوادي بسبب العلاقات الاجتماعية، التقليد للمجتمع، التقليد للناس. المسلم الصادق في انتمائه للدين يعلم أن الوحي هو الذي يغير ويشكل حياته، وليس تقليد المجتمع. المجتمع يحتاج إلى التغيير، يجب أن يتغير المجتمع ليقترب من الوحي. أما إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون وإن على آثارهم مهتدون، فهذا من أعظم الأمور خطرا على دين الإنسان. ألا ليوطن أحدكم نفسه على أنه إن كفر الناس لا يكفر، وقياسها وإن عصوا لا يعصي، وإن ابتدعوا لا يبتدع، بل هو يدور مع الحق حيث دار، وافقه الناس أو خالفه. وقال له رجل: علمني كلمات جوامع نوافع. قال له رجل: علمني كلمات جوامع نوافع. فقال: اعبد الله لا تشرك به شيئا، وزل مع القرآن حيث زال، ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيبا قريبا. الله إنها لكلمات جوامع نوافع. اعبد الله لا تشرك به شيئا، أصل الدين تحقيق التوحيد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أول الحقوق وأول الوصايا. تقول تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، أول الحكم وآخرها. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى قوله عز وجل ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وترك الشرك بالله بأنواعه المختلفة في الأسماء والصفات بالتشبيه والتمثيل أو بالتعطيل والنفي أو بوصف المخلوق بصفة الخالق، كمن يقولون إن المسيح هو الله أو إن الروح القدس هو الله، أو يصفون المخلوق بالسمع المحيط أي الذي أحاط بجميع الأصوات في الوجود سمعا، أو البصر المحيط أو القدرة التامة بزعم أن ذلك على سبيل الوساطة وأن الله قد جعل لهم ذلك. من وصف المخلوق بصفة الخالق فقد أشرك، ومن وصف الخالق بصفة المخلوق كمن قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وكمن قالوا يد الله مغلولة، وكمن قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام فتعب فاستراح في اليوم السابع، وكمن يقولون أن الله ولد أو أن الله ولد أو أن الله مات أو أن الله مرض، وكل هؤلاء مشركون وصفوا الرب بصفة المخلوق ووصفوا المخلوق بصفة الخالق. وكذلك لا تشرك بالله شيئا في ربوبيته، في أنه وحده الخالق الرازق المدبر، فمن جعل مع الله خالقا أو رازقا أو من يدبر الأمر دون الله أو مع الله فقد أشرك. وكذلك من يجعل لله عز وجل شريكا في ملكه بأن يدعي أن الناس أحرار يفعلون ما يشاءون، وهذا أيضا مناف لمعنى الربوبية، فالناس مماليك، الناس رقيق مملوكون لربهم. وكذلك الذي يدعي مع الله عز وجل ندا في الأمر والنهي والتشريع، يجعل مع الله عز وجل من يشرع للناس. لا تشرك بالله أي نوع من الشرك في الربوبية وفي الأسماء والصفات، ولا تشرك بالله عز وجل أيضا في العبادة في الإلهية. فيجب على المؤمن والمسلم والموحد أن يصرف العبادة من حب وخوف ورجاء وتوكل وإنابة وركوع وسجود ودعاء وتضرع واستغاثة وافتخار لله وحده لا شريك له. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك. اعبد الله ولا تشرك به شيئا، لا تشرك به شيئا، لا في الربوبية ولا في الألوهية ولا في الأسماء والصفات. وزل مع القرآن حيث زال، يعني تحرك بالقرآن. القرآن أمرك أن توجد في مكان فكن مولودا، أمرك أن تغيب عن مكان غب عنه، اجعل القرآن محور حياتك. ما أمرك الله به فالتزم، ما نهاك عنه الله سبحانه في القرآن فانتهي. زل مع القرآن حيث زال، كن مع الفريق الذي أمر القرآن أن تكون فيه، وتمسك بما أمرك الله أن تتمسك به في القرآن، واترك ما أمرك الله عز وجل أن تتركه، في القرآن، زل مع القرآن حيث زال، ومن جاءك بالحق فاقبل منه إن كان بعيدا بغيضا. أعظم الإنصاف أن يكون الحق الذي عليه الدليل هو المقبول، ولو قاله من هو من أبطل المبطلين، فضلا أن يكون من أهل الحق لكن هو مبغوض لشيء شخصي أو لاختلاف في وجهة النظر أدت إلى وجود بغضاء وبعد. إذا كان الشرع قد أمرنا أن نقبل الحق من كل قائل به ولو كان الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم آية الكرسي قبل النوم: صدقك وهو كذوب، أتدري من تكلم أبا هريرة منذ ثلاث؟ ذاك شيطان. وصارت سنة لنا أن نقرأ آية الكرسي قبل النوم، مع أن الشيطان هو الذي دلنا ابتداء، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قرر صحة ذلك. فإذا كان الوحي يعلمنا أننا نقبل الحق من أي قائل به طالما قام عليه الدليل، فلا بد وأن نقبل الحق ممن هو دون الشيطان وممن هو دون المبطلين، بل نقبل الحق من من نبغضه أو هو بعيد عنا أو بيننا وبينه عداوة. بل يجب علينا أن نقول الحق ولو على أنفسنا، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. هل هناك إنصاف أعظم من هذا؟ لو كان الحق عليك تقول الحق ولو كان على نفسك أو على والديك أو الأقربين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغض قوم، على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، تعدل مع المخالفين. الفجور في الخصومة أن تبطل الحق الذي مع خصمك لأجل أنه خصمك، ثم تعتدي عليه وتسعى للاعتداء والتعدي عليه بالقول واللسان والفعل والمال وغير ذلك من أنواع التعدي. فهذا من أعظم الأمور خطرا. المؤمن يقبل الحق ويقوله، يقبله من كل ما جاء به وإن كان بعيدا بغيضا، ويبطل الباطل. ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيبا قريبا. كلا الأمرين من أصعب الأمور، كلا المسألتين من أصعب الأمور، لأن الإنسان الشخص اللي بيحبه زي ما يقول يحب يبلع لك الايه الزلط، حبيبك يبلع لك الزلط. فالناس اتعودت على ان اي واحد بيحبوه لا يجهرون له بما يخالف ما هو عليه، ولو كان هو على باطل، وكان فعل باطلا. لكن نادر من يواجه الناس الذين يحبهم او الذين يتبعونه ويتبعهم ان يواجههم بمنكر فعلوه، وغالبا ما يستحي منهم. اما ما وصى به ابن مسعود فهي وصية الله للخلق جميعا بالقسط والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من جاءك بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيبا قريبا. من أين عرف أنه حق أو أنه باطل؟ يعرف الحق بالدليل ويعرف الباطل بأنه الذي نهى عنه الشرع وأبطله. الذي يزول مع القرآن حيث زال هو الذي يعلم الحق من الباطل. قمة الإنصاف أن يكون الإنسان كذلك. قال: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له: أدي أمانتك. فيقول: يا ربي من أين وقد ذهبت الدنيا؟ فتمثل على هيئتها يوم أخذها في قعر جهنم. فينزل فيأخذها فيضعها على عاتقه وهو في ذلك في أهوال جهنم. للأمانة تشمل الأمانة الخاصة والأمانة العامة. قال فتمثل على هيئتها يوم أخذها في قعر جهنم فينزل فيأخذها فيضعها على عاتقه فيصعد بها حتى إذا ظن أنه خارج بها هوت وهوى في أثرها أبد الآبدين. نعوذ بالله من ذلك. وهذا في الكافر والعياذ بالله الذي جمع بين الكفر وبين تضييع الأمانة. هذا لا يقال من قبل الرأي وروي مرفوعا. ولا شك أن أعظم أمانة تحملها الإنسان هو التوحيد والإيمان. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. إذا ضيع الإنسان الأمانة التي بينه وبين الله بتوحيده وعبادته إذا ضيعها بالشرك والنفاق فهو لن يستطيع أن ينجو من يعني مسؤوليتها. ستمثل له هذه التكليفات التي أولها التوحيد والعبادة كأنها صخرة في جهنم فينزل ليأخذها لأن الله أمره أن يؤدي أمانته. يقول كيف وقد ذهبت الدنيا وقت العمل قد مضى. تمثل له ثم يكلف بذلك رغما عنه فينزل في النار ويبلغ قعرها ثم يحمل هذه الصخرة ثم يصعد بها فتسقط من على حافة جهنم فينزل فيأخذها. ومن أخذ شيئا من أمانات الناس فضيعها كان له نصيب من ذلك وذلك أن الله أمر بأداء الأمانة إلى أهلها. وأما من كان قد أخذ أمانات عامة من الأموال العامة كالغلول من الغنيمة أو السرقة من بيت المال أو أخذ المال العام بصفة عامة بأي مال عام وضع تحت يده على سبيل الأمانة فإذا ضيعه إذا أخذ الرشوة من الناس إذا سرق من مال الدولة الذي يظنه الناس ملك من لا ملك له وإنما المالك في ذلك المسلمون ولذلك يكون الذي يسائله كل المسلمين وقد بلغوا الملايين بل أكثر من 1,000,000,000 وزيادة فكيف كل واحد منهم له نصيب في هذا المال. مأساة عظيمة. تضييع المال العام أشد. وقد ذهبت الدنيا وقد انتهى الأمر ولم يعد هناك شيء ينتفع به بعد أن مات فتحمل الأمانات. نسأل الله العافية. فيظل الإنسان في هذا العذاب إن كان من أهل التوحيد يأذن الله بالفرج بعد حين وأما إن كان من أهل الكفر وضيع الأمانة فيما بينه وبين الله وبينه وبين الناس يظل في حمل أمانته والسقوط بها في نار جهنم أبد الآبدين. نعوذ بالله من ذلك. قال أطلب قلبك في 3 مواطن عند سماع القرآن وفي مجالس الذكر وفي أوقات الخلوة فإن لم تجده في هذه المواطن فسأل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. أطلب القرآن أطلب قلبك في 3 مواطن عند سماع القرآن ذلك أن القرآن هو نور القلوب وهو حياتها كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالله قد جعل القرآن نورا للعبد وحياة لقلبه، وتدبره يفتح للقلب عيونا ومشاعر، عيونا يدرك بها السابق واللاحق، البداية والنهاية، يفكر في أصل الخلق كما ذكر الله، ثم ينتقل إلى عدله سبحانه وتعالى، ينظر إلى أمر الآخرة، يحيي قلبه بالبداية والنهاية، ويذكره بأسماء الله وصفاته وأوامره ونواهيه، ويعرفه برسله وملائكته وكتبه السابقة، لأن القرآن جمع ما يحتاجه الناس مما ذكر فيها. فحياة القلب عند القرآن أعظم حياة يطلبها الإنسان، تكون عند القرآن. ثم في مجالس الذكر، وهي نوعان: مجالس التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأعظم ذلك في المساجد بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الصبح حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل، وأن أجلس مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح قعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس حسنا. وما النوع الثاني من مجالس الذكر؟ هي مجالس العلم والأمر وتدارس الأمر والنهي وتفسير كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك من أعظم ما يعين العبد على ذكر الله سبحانه وتعالى، على صلاح قلبه. بل لا يصلح القلب إلا بمعرفة الأمر والنهي والحلال والحرام، ولا تجزي مجالس التسبيح إن لم يكن الإنسان على علم بالواجب والحلال والحرام. أما أوقات الخلوة فهي المحببة إلى الصالحين لكي يراقب الإنسان نفسه ويخلو بذكر ربه ويناجي ربه سبحانه وتعالى. وحاجة الإنسان إلى الخلوة والبعد عن الناس في تهذيب نفسه يعلمها كل من علم فضل الاعتكاف، وأن الله هيأ لنبيه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة حب الخلاء، حبب إليه التخلي، أن يكون منفردا في غار حراء لكي لا يعني يشوش عليه أحد من الناس. فكانت الخلوة كذلك في شأن مريم، إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. صار في الشريعة الإسلامية الكاملة الخلوة في البيوت إذا كان الإنسان لا حاجة له في الخروج، كما قال: ليسعك بيتك ابكي على خطيئتك، وليسعك بيتك أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك ابكي على خطيئتك. وأن يكون في المساجد في أوقات الاعتكاف، وخصوصا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى لمن تأثر له ذلك، وكل مساجد الدنيا مكان للاعتكاف. فهذا العكوف بالقلب على الله مع الخلوة للذكر والمحاسبة والمراقبة، بدلا من أن يكون الإنسان كل وقته أمام الناس يعني يرائيهم و يعني يبحث عن مدحهم أو يفر من ذنبهم. فأما الاختلاط النافع فهو مأمور به، ولكن يحتاج الإنسان إلى حلوى. قال: إن لم تجد القلب قد تأثر في هذه المواطن وما زال جامدا لا يعني يرق للخوف والرجاء والمعرفة، لا يرق شوقا إلى الله، لا يرق خوفا من الله وعقوبته، لا يرق معرفة وحبا كما وصف الله عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فالمعرفة تجعل العين تدمع. فمن وجد قلبه قد تأثر في هذه المواطن بهذه الأنواع من التأثير فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فليسأل الله أن يمن عليه بقلب فإنه لا قلب له. الأثر الآتي رغم أنه ذكر في نفس الفصل إلا أنه ليس من كلام ابن مسعود قطعا. هنا انتهى كلام ابن مسعود رضي الله عنه. أما قال الجنيد فقطعا بين ابن مسعود والجنيد يعني قرنان من الزمان أو نحو ذلك. فكان ينبغي أن توضع كلمة فصل فوق هنا لأن هذا كلام آت. زي ما الناس بتقعد كما كان في آية زمن النبي صلى الله عليه وسلم بيقعدوا في المسجد كل واحد منهم بيذكر الله. أما مجالس العلم فلا بد فيها من متحدث ومستمعين. قول قبل هذا استغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.